والمصطفى صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأمة، كل امرئ يقبل من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع هذه الأمة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينفخ إسرافيل في البوق ويثني الله الخلائق، كل مخلوق إن تكلم بكلام أخذ كلامه وعرض على كلام الله وعلى كلام النبي، فإذا تمشى مع كلام الله وكلام رسول الله فعلى الرأس والعين، وإن لم يتمشى مع كلام الله وكلام رسول الله فالكلام مردود على قائله كائنا من كان، لا يستثنى أحد. الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا، والعلماء والفقهاء والأئمة هلم جرى كلهم على هذا الحال، إذا قالوا قول ينظر في هذا القول، إن تمشى مع قول الله فعلى الرأس والعين، إن تمشى مع قول النبي فعلى الرأس والعين، إن لم يتمشى مع قول الله وقول النبي يضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث، يعني من أقوال النبي، فاضربوا الجدار بقول مخالف الأخبار. أنا ليس لي قول إذا كان قولي يخالف قول النبي. انظر إلى عمق الإيمان. أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإنه قال: إذا كان الأمر عن الله فذاك، يعني إذا جاءنا أمر من الله فذاك الأمر الذي يؤخذ ويتبع ويسلك، وإذا كان الأمر من رسول الله فذاك، وإذا كان الأمر من التابعين. وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من التابعين، إذا كان الأمر من التابعين فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد كما اجتهد، وأما إذا قال الله فلا اجتهاد لي، وإذا قال النبي فلا اجتهاد لي، وإذا قال التابعون فهم رجال ونحن رجال. وأما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، أنا ما قلت خلاص أقوالي كلها متروكة، انظروا أصل قولي إن كان الأصل مستقى من الله من رسول الله فخذوا به، وأما قولي أنا فاعلموا أنني رجعت عن كل قول قلته. ولهذا لا يعلم للإمام أحمد بن حنبل كتاب في الفقه، وإنما كتب الإمام أحمد المسند وهو كتاب في الحديث، كتاب الورع، كتاب الزهد، كتاب السنة، وأما كتاب فقه خطه بيديه فلا. قال: أنا ما قلت شيء ورجعت عن كل شيء، ولكن ارجعوا إلى الأصل وهو قول الله وقول رسول الله. أما إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فقد قال: كل كلام فيه مقبول ومردود، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك سمع فتية لأمير المؤمنين عمر، وكانت هذه الفتية تخالف ما صح عن رسول الله، ولهذا لما سمعها الإمام مالك قال: ليس على هذا العمل، يعني ما نعمل بفتية عمر بن الخطاب الذي يتنزل الوحي موافقا للجهاد الذي قال النبي عنه: إذا سلك عمر واديا سلك الشيطان واديا آخر، والذي قال عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ومع ذلك الإمام مالك يقول في قولة وفي فتية قالها الإمام مالك، قالها الأمير المؤمنين عمر: ليس على هذا العمل، لا يعمل بهذا القول الذي قاله الإمام مالك. الذي قاله أمير المؤمنين عمر. لما يا مالك؟ لما؟ قال: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. ولهذا يا إخوان، إن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق حتى ينغرس في قلب المؤمن هذا الاعتقاد أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله، لأن الله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، الرد إلى رسول الله، الرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أنه لو كذب كاذب على النبي عليه أن يتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمثل يقول: الكلام ذو سجون. ولما كان الكلام ذو سجون، لما كان الكلام ذا سجون، أقول للإخوان: ليس كل ما سمعتم فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: فإن أعداء الله تلبسوا بلباس الإسلام لما رأوا قوة الإسلام وعزته وتركوا اللحى ووضعوا العمائم على الرؤوس وأظهروا أنهم صلحاء أتقياء وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنهم كاذبون وقيل لهم: ما قال النبي هذا؟ قالوا: إنما كذبنا له ولم نكذب عليه. الكذب عليه حرام ولا يجوز أن نكذب له، فإن الشريعة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه كافية، لا نحتاج إلى أن نكذب له، بل الواجب علينا أن نتتبع خطاه وأن نعلم ماذا قال العلماء، ماذا قال الرواة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكبر موسوعة، لا يوجد أي ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع ولا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل حفظ قوله وتتبعت آثاره كهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أقواله مدونة محفوظة. قيد الله تعالى علماء جهابذة، قيدوا أنفسهم لخدمة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم إلى اليوم موجودون. والله لا تقول قال رسول الله إلا وعلماء الحديث والسنة يعلمون هل قال النبي هذا القول أم لا. مدون معروف، لأن للحديث رجالا يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب، فلقد كذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبر بأنه سيكون كذابون 30 عليهم لعائن الله يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يروجوا مذاهبهم واعتقاداتهم وما هم عليه. أنا أقرأ لك حديث حتى تعلم أن النبي لا يقول هذا. الحديث الموضوع المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعيتكم الأمور، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. إذا ابنهمت المصائب وأعيتكم الأحوال والأوضاع والأمور، لا تلوذوا بالله، لا تلجوا إلى الله، لا تسألوا الله، لا تقرأوا باب الله، إنما علينا أن نذهب هيا إلى بقيع الغرقد حتى إن أصحاب بقيع الغرقد الموتى يخرجون اليهود من بيت المقدس ومن بلاد الإسلام والمسلمين، ويأخذ منهم حرم الله الثالث، بيع المسجد الله الثالث، ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. هل النبي يقول هذا الكلام؟ النبي يقول إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب الخبور، وهو الذي وقف أول يوم على الصفا ودعا الخلق إلى أن يعبدوا الله جل وعلا وحده، وأن يسألوا الله وحده، وأن يلجأوا إلى الله وحده، وأن يؤمنوا أن يعبدوا الله جل وعلا وحده. أصحاب القبور لا يلجأ إليهم ولا يناد بهم، وإنما الأمر كما قال القائل: يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهينون عظما أنت جابره. هذا الله تعالى لا إله إلا هو، أما غيره فلا يلاذ به. اللياذ بالله، الاستعانة بالله. وقد قال النبي قبل 14 قرن لابن عمي ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث المشهور المعلوم: يا أهل لا إله إلا الله، يا جماعة الإسلام. ولهذا ينبغي لنا متى ما علمنا أن هناك حديث لا نعلم درجته أن نعود لأهل الفن، أن نعود لأرباب الحديث، أن نعود لأمثال البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي والبزار وغيرهم وغيرهم. والله موسوعة رصيد عظيم كبير تركه لنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء أعداء الله لما رأوا هذا ورأوا عزة المسلمين عند ذلك أدخلوا بعض الأشياء المكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الله تعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه وحفظ الله تعالى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هي إلا توضيح وبيان لكلام الله تبارك وتعالى. هذه نقطة أردت أن أشير إليها قبل أن أستمر في معنى وتأويل قول الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. يا محمد، إذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أمر موبق يستحق صاحبه أن يدخل النار، الذي يقول هذا الكلام يفتري على الله، يكذب على الله جل وعلا. ونحن نعلم أن من سيرته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا أتاه سائل وسأله إن كان لديه وحي علم سابق بين، إن لم يكن لديه علم سكت. ذهب إلى السقيفة بني ساعدة، قام رجل: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سكت حتى طال السكوت، حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله. نزل الوحي، قال النبي: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي يوم الجعرانة، والجعرانة اسم موضع قريب من مكة، لما قفل النبي من الطائف يريد أن يدخل مكة وأتى إلى هذا الموضع، رأى صلى الله عليه وسلم أن يعتمر ليلا، فنزع ثيابه واغتسل ولبس إزارة ورداء وسرح شعر رأسي ونوى لبيك اللهم لبيك بالعمرة. عندها جاء رجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالرجل لبس جبة وتضمخ بطيب وضع عليه خنوق، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد ماذا ترى في رجل أحرم هكذا لبس جبة وعليه طيب ونوى وقال لبيك اللهم لبيك بعمرة؟ سكت رسول الله ما أجاب حتى نزل عليه جبريل وأصاب النبي ما يصيبه عند الوحي، والصحابة يعرفون ذلك. فدعا النبي رأى الرجل وأمره أن يزيل الجبة، لأن المحرم لا يلبس المحيط بالعضو أو المخيط، وإنما يلبس إزار ورداء فقط. وإذا نوى لا يتطيب، لا يضع الطيب على جسده بعدما نوى، ولا يضع الطيب على ثوبه بعدما نوى. سؤال كهذا ما أجاب النبي عنه إلا بعدما نزل عليه الوحي. أيفتري هذا على الله جل وعلا؟ ولذا أنكر الله تعالى مقالة هؤلاء القوم الذين قالوا إن محمدا قد افترى واختلق وأتى بهذا القرآن من عندياته. لا يمكن لسيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا لجميع العرب عامتهم منذ أن بعث الله نبينا محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، البلغاء الفصحاء العلماء جميعا طيلة 15 قرن إلى يومنا هذا، إلى ما بعد يومنا هذا، الله تعالى قد أعجزهم. لا يمكن أن يأتوا بآية بسورة بثلاث آيات على غرار القرآن المجيد. القرآن المجيد معجز، فلا يتأتى للنبي ولا لغيره أن يأتي بآية مثل هذا القرآن الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان. القرآن معجز، بليغ، فصيح، يأمر وينهى ويخبر في آن واحد، بلاغة العرب أذعنوا وأقروا واعترفوا بأنهم لا يقوون ولا يستطيعون فعل ذلك. أتى الوليد ابن المغيرة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه أن النبي ساحر، أن النبي كاهن، أن النبي مجنون، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا من القرآن. الوليد بن المغيرة رجل عاقل فصيح من عقلاء العرب، فلما سمع عاد بوجه غير الوجه الأول، قال: والله ما هذا بسحر ولا هذا بعمل الكهان، خبرنا السحرة والكهان، ولكن هذا الأمر الذي أتى به محمد لا يمكن أبدا أن يأتي به من عندياته صلى الله عليه وسلم. فكأن الله تعالى يقول: كيف تتصورون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يفتري على الله الكذب، والحال أن الله عليم بذات الصدور، وأن الله تعالى خبير بأعمال عباده، فهل تتوقعون يا قريش أيها الجهلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يفتري على ربه ويأتي بالكذب؟ ويقول إن الله تعالى قال هذا، والله تعالى لم يقل وهم يعلمون حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون حقيقته منذ صباه، يعلمون حياته عاما عاما، لا يجهلون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثير منهم يعلم أنه صادق، ولكن الحقد والحسد دعاه إلى أن يقول هذا القول. أما قالوا له يوم الصفا لما رقى عليهم ودعاهم فتجمعوا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، بعدما أنزل الله تعالى عليه: فاصدع بما تؤمر، أتى ورقى على جبل الصفا وقال لهم هذه المقالة ومهد بهذا التمهيد، ماذا أجابوه وماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. انطقهم الله: أنت يا محمد لست بكاذب. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة إلا بعدما بلغ 40 من العمر، لأن الله تعالى إنما بعثه بعدما بلغ 40 من العمر، طيلة 40 عام، وهو نشأ في مكة وترعرع في مكة صلى الله عليه وسلم. هل قريش لا يعلمون صدقه من كذبه؟ أقول: يعلمون كل شيء من صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيعون، وأستطيع أن أقول لم يستطيعوا هم، ولا المستشرقون ولا الحاقدون ولا أعداء الإسلام، أن يلوثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقطة واحدة، نقطة واحدة يجعلونها عيبا في النبي لن يقوا على ذلك. هذه سيرة واضحة بينة معلومة مشهورة. مرة أراد أن يذهب وهو شاب إلى مجمع للشباب، يرقصون ولهم نادي ويلعبون ويمرحون، فأراد أن ينظر وأراد أن يقضي ليلة واحدة في فرح وأنس، وذلك قبل أن يبعث، وترك غنمه عند زميل له، فقام الزميل برعاية الغنم، وخرج عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وأتى إلى موضع النادي. لما دنا من موضع النادي ألقى الله عليه النوم فنام، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ما رأى ولا سمع ولا يعلم شيء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. القلب الطيب النير الزكي الله تعالى يحمله هذه الأمانة، لا رقاص ولا زمار ولا حشاش ولا خمار ولا زاني ولا فاجر، لا، لو كان من هذا الصنف النوع لقالوا لو أنت قبل كذا وكذا عام علمنا منك كذا. الرفق والمحيط والمجتمع يقولون لو أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت، ولكن هذه صفحته، صفحاته نظيفة طاهرة زكية نيرة ليس فيها ولا نقطة سوداء صلى الله عليه وسلم. أقول العرب يعلمون صدق رسول الله، ولكن الحسد منعهم من ذلك. هؤلاء جماعة، جماعة آخرون اتبعوا الرؤساء والكبراء. أما الصنف الأول فمنهم أبو جهل لعنة الله عليه. أبو جهل قال: ما معناه؟ نحن بني عدي وبني هاشم، كفر شيرهان، لا يعملون عمل إلا وعملنا مثله، إن تصدقوا تصدقنا، إن أطعموا أطعمنا، إن وإن وإن، لكن قالوا فيه النبي، فهل نقول فينا نبي؟ لا يمكن. ولهذا تصدى للنبي بالعداء على أبي جهل لعائن الله، وظل هذا العداء والحق متمكن إلى أن قتل في السنة الثانية من الهجرة ببدر، ورمي في النقليب في بدر لعنة الله تعالى عليه. حقده جعله يوم بدر لما قتله شابان من شباب الأنصار في المدينة، قتل أبا جهل وكان بجوار عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نظر يمينا وشمالا وإذا بشابين صغيرين بجواره، كره عبد الرحمن بن عوف هذا الموقف، أنا ما أقف إلا بجوار شابين صغيرين، أنا أقف بجوار الصناديد الكبار الذين يفعلون الأفاعيل. هذا الكلام يدور بخلدي عبد الرحمن بن عوف، وإذا بالشاب يخز عبد الرحمن بن عوف: يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. هذا أنصاري من المدينة لا يعرف أبا جهل، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قرشي مهاجر يعرف عبد الرحمن بن عوف. قال الشاب لعبد الرحمن بن عوف: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، إما أن يقتلني أو أن أقتله. هذا معنى الكلام، ما انتهى الأول إلا والثاني يقول لي عبد الرحمن بن عوف مثل المقالة الأولى. قال عبد الرحمن: فنظرت إلى أبي جهل فأشرت إليه فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. في الحال واتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل منهما يقول: أنا قتلته. نظر النبي إلى سيف كل واحد منهما وقال له: أنت قتلت، يعني أن الضربة التي ضربت بها نافلة بلغت المقتل وأنت كذلك. المهم قتل. انظر الحقد والعداوة وكراهة النبي إلى أي حد. قتل. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريد أن يحتز رأسه فرقى على صدره، وإذا بسيف عبد الله بن مسعود صغير ليس بماضي جيد. قال له أبو جهل لعنة الله تعالى عليه: لقد ارتقيت مرقب صعبا يا رويع الغنم. هذا الموقف الذي صعدت عليه الآن، هذا الموقف ليس بسهل. لقد ارتقيت مرقب صعبا يا رويع الغنم. خذ سيفي هذا، يعني خذ السيف الماضي وحز راسي، لا تأخذ هذا السيف الذي ليس بسيف. هنا يقول: واعلم محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله تعالى عنه. فهم لا يكذبون النبي لأنه كاذب، ولا يعتقدون أن النبي كاذب، فإن الله تعالى قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون صدقك يا محمد، ولكن هذه تهمة ألصقوها به وهو بريء منها صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان صلى الله عليه وسلم مفتريا على ربه جل وعلا لما ذكر سورا ولا آيات في كتاب الله. أما أنزل الله تعالى عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى. عبس يعني رسول الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لم تعبس يا محمد وتلوي وجهك؟ لما جاء الأعمى عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يتعلم، يريد أن ترشده، لم تفعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأن عبد الله بن أم مكتوم مسلم. جاء رجلان من صناديد قريش فتمنى رسول الله أن يخلو بهما وأن يلقنهما يدعوهما إلى الإسلام ويشتغل بأمرهما. ولما جاء ابن أم مكتوم أعرض النبي ولوى عنه قليلا، لا ازدراء ولا احتقارا ولا كراهة، وإنما تأول النبي عليه الصلاة والسلام تأويل خير، ولذا أعرض شيئا ما عن عبد الله بن أم مكتوم، ومع ذلك ينزل الله هذا العتاب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وتظل هذه السورة 14 قرن، ونحن الآن في القرن 15، والله أعلم ماذا يبقى من الدهر، والمسلمون يقرؤون هذه السورة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بالله لو وقع وكان افتراء من النبي هل يذكر مثل هذه الأشياء؟ لا. الله يأمره ويقول فاستقم كما أمر، استقم يا محمد كما أمرت، مع أنه مستقيم، والمعنى إلزم الاستقامة، ليس معناه أنه منحرف حاشا، وإنما المعنى استمر على ما أنت عليه من الاستقامة. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه لما وخطه الشيء وظهر على ذقن لحيته، قالوا شبت يا رسول الله، ظهر عليك شيء؟ قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. الله يأمرني بهذا الأمر، يقول لي كذا وكذا أمر، هذا الذي أظهر علي الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وله من العمر 23 عاما، 63 عاما، ما بلغ 70 من العمر صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الله تعالى قال له، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتين فما منكم من أحد عنه حاجز. إذن هذا لا يكذب ولا يستري ولا يختلف على الله جل وعلا، ولكن هؤلاء القوم رد الله تعالى عليهم زعمهم الباطل، وقال في أسلوب الإنكار والاستنكار أم يقولون افترى على الله كذبا، هذه مقالتهم. فأي شيء الله يختم على قلبك، فأي شيء الله يختم على قلبك، المعنى يا محمد لو كنت مفتريا كما زعموا وكما ادعوا وقالوا لختم الله على قلبك كما ختم الله على قلوبهم. لو كنت مفتريا كاذبا كان حالك كحالهم، يختم الله على قلبك، وحاشا رسول الله من ذلك، فإنه ليس بمفتر ولا كاذب، هذا معنى من المعاني. معنى آخر أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إذا قالوا لك هذه المقالة يا محمد إن شاء الله تعالى ألهمك الصبر على ما يقولون، لأنهم آذوك وكذبوك، فالله تبارك وتعالى ينزل عليك رحمة، هدوء، استقرار، طمأنينة، حتى لا تبالي بما يقولون. ويمحو الله الباطل الذي جاءوا به، ويحق الله الحق بكلماته، يظهر الله تعالى الحق ويمحق الكافرين. المعنى الأول فإن يشأ الله يختم على قلبك، إذا كان الحال كهكذا وحالك كحالهم وافتريت علينا كذبا يختم الله على قلبك ويحق الله الحق ويبطل الباطل. الله تعالى ينازع يدافع عن شريعته، عن أمره، عن نهيه. الأمر ليس هكذا سبهللا وإنما للبيت رب يحميه، كما قال أبو عبد المطلب جد النبي. فهذا الدين له من يرعاه ويحفظه. إن افتريت أنت أو غيرك فإن الله تعالى يمحق الباطل ويزيله ويحق الحق ولو كره الكافر. أما قال أبو طالب، أما قال عبد المطلب يوم أن جاء عظيم الحبشة بالفيل يريد أن يهدم الكعبة وبلغ إلى منى وإلى وادي محسر، وادي محسر بعده منى معه الفيل يريد أن ينقب الكعبة، وإلى بعبد المطلب يخرج وكان وسيما جميلا رئيسا عظيما. لما رآه الحبشي لعنة الله عليه أجل عبد المطلب واحترمه وأجلسه معه على سريره، وكان عبد المطلب له إبل أخذها القوم، فلما جلس واطمأن التفت إلى الحبشي وطلب منه أن يأمر رعيته ومن معه أن يرد إليه الإبل. قال الحبشي لعبد المطلب: عجيب أمرك، أنا جئت لأهدم البيت الذي هو شرفك وعزك ومجدك، وأنت رئيس قريش، ما أتيت إلي لتطلب مني أن أترك وأدع هدم الكعبة، إنما أتيت لتطلب مني الإبل. فقال له عبد المطلب: أما الإبل فإنها لي، ولهذا أنا جئت أطلبها، وأما البيت فإن له ربا يحميه. كذلك دين الله تعالى لا بد أن يحميه. المستشرقون يكيدون ويعملون، الكاذبون يخترقون ويكذبون، وإذا بالحجج الواضحة البينة النيرة يظهرها الله تعالى، ويبين الله تعالى الحق ويهدي إلى سواء السبيل، لأن الله تعالى وعد بحفظ هذا الدين ووعد بحفظ هذا القرآن الكريم، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذا قال الله تعالى: يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا ولا مفتريا، وإنما هو صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال المولى جل وعلا بعدما بين أن هذا القرآن صدق وحق، وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بمفتري، وأن الله جل وعلا يمحو الباطل، وأنه جل وعلا يحق الحق، كذلك أخبر جل وعلا أنه يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة الفيئة الرجعة الإنابة الحسرة الندامة من العباد العاصين الذين اقترفوا السيئات، الذين عملوا المنكرات، الذين أغواهم الشيطان فوقعوا في المبلهمات، متى مرعوا وتابوا إلى رشدهم وعادوا إلى ربهم فليعلموا أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، لا يرد عبدا أتى إليه، لا يرد عبدا فاء إليه، لا يرد عبدا اعترف بذنوبه وآثامه. إنه يحب العبد الرجاع التواب المنيب العاصي الذي عاد إليه، بل إنه جل وعلا لولا أننا نذنب ونستغفر ونعود إلى الله لذهب الله تعالى بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. الله تعالى يحب أن يستغفر العبد بعدما يقع في الذنب. وكل العباد خطاء وخير الخطائين التوابون. من الذي لا يخطئ إلا المعصومون؟ رسل الله. رسل الله جيد يعني سبق له نفاح، سبق له معرفة العار، سبق له معرفة أن الأعراض الله جل وعلا حرم انتهاكها، لأن هذا الزاني إذا زنى بالمرأة وحملت المرأة الولد لا ينسب إليه، وإنما الولد ينسب إلى زوج المرأة. هذه جريمة من الجرائم. ربما أن الزوج يكون ضعيف في العملية الجنسية، فإذا زنى بها هذا الخبيث القوي في الجنسية المرأة خرجت من شعورها، دائما تريد من هو أقوى فلا تبقى مع زوجها. هذا أمر خطير كبير، ولهذا جعل الله تعالى العقوبة عظيمة. المقصود شكت عليها الملابس، رجمت، ماتت، غسلت، أتي بها ليصلي عليها النبي، تقدم النبي ليصلي عليها. جذب عمر رسول الله، يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي لعمر: دعني يا عمر، ألم ترى أنها تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم، أو كما قال رسول الله. والله كان بوسعها أنها عندما زنت وهي حبلى تسكت، ولا يمر بقتلها ولا ينقب عنها. كان بوسعها لما وضعت الولد أن تفر ولا تطلب، لأن النبي ما طلب الرجل الذي زنى بها، ما قال لها من زنى بك. كان بوسعها أن تنتقل. على أي حال، التوبة الله جل وعلا يفرح بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر الذنوب جميعا. يا جماعة، لي 20 سنة ما صليت ولا صمت، شاء الله لي أن آتي للزيارة وللعمرة، وإذا بي أرى هذه المجتمعات التي تصلي، والجماعات والقراءات والإنابة والتوبة والعودة والصلاح والتقى. إيش هذا الكلام؟ أين كنت أنا؟ أنا في هذا العالم لا صلاة لا صيام لا طاعة لله، أنا راكب راسي والموت قريب. لا، أنا تائب يا رب، أنا أعود إليك. بعد اليوم لن أدع صلاة ولا صياما ولن أرتكب كبيرة. أستغفرك يا رب وأتوب إليك، يعني أسألك يا رب أن تغطي ذنبي السابق وأن تفتح لي صفحة بيضاء جديدة حتى أعمل العمل الصالح الذي يرضيك. ثق بالله الذي لا إله إلا هو أن الله يغفر جميع ما سلف ويفتح للعبد صفحة نظيفة طيبة، فليحسن العمل من بعد. هذا وعد الله وخبروه، ولا يستعظم على الله دم، ولا يستعظم على الله دم. يا أخي، رجل قتل 99 نفس، 99. جاء إلى عابد وجده في المحراب مغطي وجهه يصلي لا ينوي إلى شيء، يا فلان أنا قتل 99 نفس، هل الله يغفر لي أو لا يغفر لي؟ غالبا العباد غير فقهاء، غالبا العباد غير فقهاء، لا ينظرون يمين وشمال ولا يرمون رمية بعيدة، إنما هم في صلاة وبكاء وصياح ونياح. قال له: لا، ما يغفر الله لك، نفس واحدة لو قتلتها لكان ما كان، فكيف 99؟ كان ما يغفر الله لي؟ قال لا. قال: هيا اذهب أنت تكملة منه. مضت عليه مدة من الزمن أدركته رحمة الله عناية الله وجد عالما فقيها يا فلان إنه قد قتل 100 نفس أيقبل الله منه؟ سبحان الله أين أنت؟ الله ما يقبل منك؟ الله غافر الذنب؟ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ما يقبل منك؟ يقبل أن تتوب وعدي إلى الله تعالى بشرط. الشرط واحد، ما هو؟ أترك البيئة التي أنت معها، المجتمع الفاسد الذي كنت تعيش معه أتركه، انتقل إلى بلد أخرى. ولهذا التائب الذي تاب وأناب وعاد إلى الله يترك بيئة السوء، شربة الخمر، شربة الحبوب، اللائقين، الزانين، فاعل المنكر، يخرج منهم حتى يسلم، يفر كما يفر السالم من المجنون. قال له اخرج، خرج، اراد بلد اخر، اثناء الطريق نزل ملك الموت وقبض روحه، ما سجد، ما ركع، ما صام، ما عمل شيء. جاءت ملائكة العذاب، هذا المجرم الذي قتل 100 نفس، هذا الذي ما صلى ما عمل ما طاع، هذا من اهل النار، ناخذه الى النار. جاءت ملائكة الرحمة قالوا لا، اما ترون انه تاب، انه عاد، انه ترك البلد الى بلد اخر لانه عاد الى الله؟ تنازع الملائكة فيما بينهم، انزل الله ملك يحكم بين الملائكة. الحكم قال انتم قيسوا ما بين البلدين، اذا كان اقرب الى البلد التي هاجر اليها هو من اهل المغفرة، اذا كان اقرب الى البلد التي كان فيها يعذب. نقاسوا وجدوا انه اقرب الى البلد التي هاجر اليها بشبر او ذراع، وفي بعض الروايات ان الله تعالى قال للارض التي خرج منها ان تتنحى وتعود، وامر الارض الاخرى ان تقرب. ان رحمة الله قريب من المسلمين، ان رحمة الله قريب من المسلمين. يا اخوان، اذا عملنا ما عملنا من الذنوب علينا ان نتوب الى الله وان نفي الى الله بشروط التوبة المعلومة. الندم، الإقلاع. والله بقيت 20 حبة اسمها ايه، هيروين او كوكين، هاي اشربها وبعدين تتوب. اثناء ما شربها قطع الله نياط قلبه ولقي الله وهو على سبيل. لكن لا، الإقلاع في الحال وعزم ألا يعود، نية بعد الآن ما أعود، عاد يجدد توبة. أغواه الشيطان جدد توبة، كلما تاب، كلما وقع تاب، الله يقبل. وشرط الرابع يتعلق بحقوق الخلق. أنا أخذت 20 مثل من أرض جاري، الجار أولاد أيتام، وأنا أعرف تماما أنني أخذت هذه الأرض وليست لي. بعد ذلك أدركني الله تعالى برحمته فتب، 20 المثل أردها لهم، ولكن ما دامت في يدي وأنا أقول بأنني تائب هذه توبة كذابة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، لأن هذا الاستغفار باللسان يجري، ولكن الاستغفار الحقيقي إقلاع، ندم، عزم صحيح أن لا يعود، رد المظالم إلى أربابها، رد الحقوق إلى أربابها. ما أعظم هذا الإعلان، ما أحسن هذا البيان، ما أحلى هذا الكلام، وهو هذا ضمير في لغة العرب، ضمير يعود إلى فأي شيء الله يختم على قلبك، يعود إلى المولى جل وعلا. المولى يقول: وهو الذي في لغة العرب اسم موصول، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، خلقه الذين تعبدهم وأمرهم ونهاهم ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.